بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على رسالة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. هذا تعليق على مسألة اللازم، لأنه لما ذكر أن أسماء الله تدل على ذات الله بالمطابقة والتضمن والالتزام، أن الحي يلزم منه أن الله عليم خبير، أن القدير يلزم منه أن الله عليم، وهكذا، ففيها تلازم. قال: لأن كل لازم من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأن الله عز وجل أراد بكلامه المعنى وما دل عليه من اللازم. ولو كان هناك لازم باطل لبين، إما بالدليل وإما بالأدلة الأخرى الخارجة. فلازم كلام الله الحق ولازم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق حق، هذه مقدمة. أما كلام الناس وما يدونونه وما يذكرونه من آراء، فهل إذا قال فلان قولا ولزم من قوله لازم نلزمه أو لا؟ هذا فيه تفصيل سيذكره الشيخ استطرادا. تفضل يا شيخ. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. هذا الشيخ يقول بالنسبة لي كلام الناس غير كلام الله وكلام رسوله، هل نلزمه أو لا نلزمه؟ إذا قال قولا يلزم منه شيء آخر، هل نلزمه أو لا نلزمه؟ قال له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلتزمه، فيقول له القائل: يلزم من كلامك كذا، فيقول: نعم أنا ألتزم. فهذا يعتبر في النهاية قولا له ونلزمه به لأنه أقر به. وهذا أحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بباطل، أحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بباطل. والشيخ ضرب مثال فيما هو حق فيما يتعلق بإثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، أن الله يفعل ما يشاء ويختار. فقد يأتي قائل ويقول: يلزم من ذلك أن فعله حادث. وكلمة هنا حادث ليس المقصود بها مخلوق، لأن صفات الله عز وجل ليس فيها شيء مخلوق، وإنما كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق حاد. فيقول له يلزم من الصفات الفعلية أن في فعله ما هو حادث، ومسألة الحادث وحلول الحوادث محل نقاش كبير بين أهل السنة وبين مخالفيهم من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، حيث إنهم نفوا عن الله عز وجل الصفات الفعلية خوفا من الحوادث، وهذا مذهب مردود وباطل، لأنه كما التزم هذا الملتزم قال أنا لما أثبت لله الصفات الفعلية معناها في أفعاله ما هو حادث. مثال: الله خلاق. طيب، هل السماوات لما خلقها ربنا عند خلقها خلقها في الأزل ولا خلقها يوم خلقها؟ خلقها يوم خلقها. فهل السماوات أزلية؟ قال لا، حادثة. هل خلقي وخلقك وخلق أولادنا والذين يولدون هذا كله إيش؟ خلق الله. حادث ولا ما هو حادث؟ حادث. وليس معنى حادث إنه هو مخلوق. نعم، كل ما سوى الله مخلوق، وإنما فعل الله، لأنه موصوف بصفة الفعل. فالله عز وجل خلقك في هذا الوقت كما خلق السماوات في ذلك الوقت، ماشي هذا؟ ومثله أيضا الصفات الفعلية. ذكرنا قبل قليل صفة السمع، الله موصوف بصفة السمع أزلا. هل سمعه لنا الآن حادث؟ نقول حادث. إيش معنى حادث؟ يعني الآن، يعني الآن. وليس المقصود أن صفة السمع لله حادثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن مسألة الحدوث فيها لبس، ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ انظر إلى صفة الكلام لله، الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأيضا كلامه تبارك وتعالى دائم باق لا نهاية له ولا عد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب، نأتي للتفاصيل. لما كلم الله موسى عند الطور، إيش نسمي الكلام هذا؟ نسميه كلمه عند الطور في ذلك الوقت. هل هو أزلي؟ لا. ولهذا الذين ظلوا في هذا الباب يقولون إن الله لم يزل وهو الأول الذي ليس قبله شيء، يقول يا موسى إنني أنا الله. أهل السنة والجماعة يقولون الله موصوف بصفات الكلام أزلا، لكنه لكماله كلم موسى في تلك الساعة بعد خلق موسى، وبعد ما جرى له، وبعد ما ذهب إلى الطور، وبعد ما رأى النار أو النور، أليس كذلك؟ هذا يسمونه حدوث. هذا الحدوث ليس هو الخلق، بحيث نقول القرآن مخلوق محدث، كلا والله، كلام الله صفته ليس بمخلوق ولا محدث، لكن تكلم الله بالقرآن محدث، يعني حادث. انتبهتم معي؟ الله تكلم بالقرآن لما كان ينزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم به، وجبريل يسمعه من الله، ثم جبريل يوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تنزل هذه الآيات؟ متى تكلم الله بها؟ في ذلك الوقت. مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا قال تبارك وتعالى بنص كتابه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما معنى محدث؟ مخلوق كما قالت المعتزلة؟ كلا والله، وإنما محدث يعني حادث، يعني القرآن تكلم الله به في وقت نزوله. فهمتم هذا؟ إذن لما يأتي الإنسان ويقول أنا في الصفات الفعلية ألتزم، ألتزم الحدوث الذي ليس هو الخلق، وإنما الحدوث الذي هو التجدد. فالله موصوف بصفة الكلام أزلا لكنه يكلم عباده. لما قال الله يا آدم متى؟ عند خلق آدم. لما ينادي الله يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار متى؟ في ذلك الوقت. فهمتم الفرق؟ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الفعلية. إذن هذا نموذج للازم الحق الذي يلتزمه صاحبه. طيب، أحيانا تقول له يلزم منه كذا وكذا فيلتزم وهو باطل فنلزمه به. يلزم من كلامك تعطيل الله فيقول نعم أنا ألتزمه فيلزم بذلك. طيب، الحالة الثانية في اللازم. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الثانية أن يذكر له اللازم وينفيه. تقول يلزم من كلامك، يقول لا أنا ما أقر به. مثل يأتي مثبت للأسماء والصفات فيقول له المعطل يا أخي يلزم أنك تشبه الله بالخلق، السمع والبصر والوجه واليدين يلزم التشبيه، يقول لا أنا لا ألتزم، لا يلزم منه التشبيه. هنا يلزمه؟ نقول لا يلزم. لماذا؟ لأنه لم يلتزم. وليش يقول أنا لا يلزمني؟ عنده دليل، لأن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولأنك أنت أيها المعطل تثبت لله ذات لا تشبه الذوات. إذا أثبتت لله ذات ولم يلزم منها أن تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نحن نثبت لله صفات ولا يلزم منها مشابهة المخلوقين. إذن النوع الثاني ما هو؟ أن يقال له يلزم من قولك كذا وكذا فيقول لا لا يلزم. هنا لا نلزمه، لا نلزمه بذلك. ماشي هذا؟ إذن الأولى أن يلتزمه فنلزمه، الثانية أن لا يلتزمه فلا نلزمه. الحالة الثالثة. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكون مسكوتا عنه، يعني بمعنى أنا قرأنا كلام لفلان لكن ليس موجودا عندنا أو هو ميت. ماشي هذا؟ فلا نستطيع أن نقول إنه التزم ولا لم يلتزم، فهل نلزمه؟ قال لك لا لا نلزمه، لماذا؟ قال احتمال. لو فرض أنه كان أمامنا وقلنا يلزمك، احتمال يلتزمه واحتمال ينفي. قد يتبين له الخطأ فيقول أنا أبرأ إلى الله من هذا. وكما قال الشيخ الإنسان قد يغفل، وكثيرا ما يقول الإنسان قولا لو أخبر بلازمه لقال استغفر الله أنا لا أقول هذا الكلام. إذن الإنسان قد يقول قولا ولا يلتزم. لكن هنا في إضافة على كلام الشيخ ينبغي أن ننتبه له، وهي في حالة اللازم المسكوت عنه. ما هي هذه الإضافة؟ نقول فيها لا بأس بها في حال المناظرات، فنلزمه بها من باب الحجة والبرهان، لكن لا ننسب له فيها قولا. يعني معناه إذا هو مسكوت عنه ما نتكلم في المسألة، لا نتكلم ونناقش ونقول هذا القول فاسد يلزم منه أولا ثانيا ثالثا، وهذا لا خلاف عليه، أليس كذلك؟ حتى نبين للقارئ بطلان هذا القول أنه يلزم منه هذه اللوازم الفاسدة. ماشي هذا يا شباب ولا لا؟ لكن لا ننسب هذا اللازم لصاحبه، فلا نقول إنه يقول بهذا القول وباللازم الفلاني ولا، لأنه لم يقل به. وعلى هذا فالقول المسكوت عنه هل لازمه؟ فنقول في باب الحجة والبرهان والمناقشات لا بأس أن نلزمه باللوازم لبيان الحق، وهذا يفعله المتناظرون قديما وحديثا. أما أن ننسب إلى صاحبه قول من هذا اللازم فلا يلزم. نعم. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، ولأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمى به نفسه يسمي ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه نعم أو إنكار ما سمى نعم أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. وهذه قاعدة واضحة، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، ولهذا قال العلماء أسماء الله تستنبط من الكتاب والسنة، ما نأتي بعقولنا بأسماء الله. فهمتم هذا؟ وهذا علشان ننتبه غير البيان والشرح. يعني لو قيل لك ما هو الرب، ما هو الخالق، ما هو الصانع، قد تشرحه وتبينه أنه الذي خلق وصنع وكذا إلى آخره، هذا غير. لكن أن تسمي الله باسم ينادى به ويدعى به لابد أن يكون واردا في الكتاب والسنة. وذكر دليلين: قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به، هذه أسماء الله إنما الخبر فيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني لما ذكر المحرمات وأن تقولوا آخرها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يجوز لأحد أن يقول على الله ما لا يعلم، خاصة في باب أسمائه وصفاته. لا يجوز له أن يقول على الله ما لا يعلم في أحكامه، في شرعه، في دينه، فكيف فيما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ فإذا كان كذلك فهذه قاعدة واضحة جدا. فالأدب مع الله يقتضي أن نقتصر على ما ورد وهو كاف، كاف للعابد، كاف للزاهد، كاف للعارف بالله الذي يريد أن يعرف الله، ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات وقد ألفت فيها كتب وشرحات وبينات، فهي والحمد لله كافية، ولا نحتاج فيها إلى أن نخترع أسماء من عقولنا، خاصة وأن ما ورد فيه دلالة على الكمال لله رب العالمين. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، إن أسماء الله تعالى، إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. طيب، قبل أن ننتقل لتعيين هذه الأسماء، كما ذكر الشيخ في هذه القاعدة، أسماء الله غير محصورة بالتسعة والتسعين، وهذا خطأ شائع، لأنه جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ففهم بعضهم أن أسماء الله 99، فصاروا يعدونها ويتكلمون فيها ويحصرونها فيها. فهل هذا الحديث دال على الحصر؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيّن كما بيّن العلماء رحمه الله تعالى أنه ليس دالا على الحصر، من جهتين: الجهة الأولى من جهة دلالة الحديث، إن لله 99 اسما، هذا قسم أول، من أحصاها دخل الجنة، فليس فيها الحصر، مثل ما ذكر في المثال: عندي 100 درهم أعددتها للصدق، هل يلزم من هذا أنه ليس عندي إلا هذه المئة؟ قال لك لا يلزم، وإنما المقصود عندي 100 درهم أعددتها. الحديث الوارد: لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. فيبقى الكلام أين هي؟ هل هي في القرآن؟ قال به بعض العلماء. هل هي في الكتاب والسنة؟ قال به بعض العلماء. ما هي هذه الأسماء؟ أغلبها معلوم، لكن إحصاؤها ومعرفتها على وجه الدقة اجتهاد. ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ المقصود من أحصاها يعني حفظها وعلمها وعرف معانيها وتعبد الله بمقتضاها، هذا هو القول الصحيح في معنى حفظها وعرف معانيها وتعبد الله عز وجل بمقتضاها، بمقتضى كل اسم من هذه الأسماء. أين هذه 99؟ لماذا لم يرد بها نص؟ سيأتي بعد قليل إنه جاء في السنن ذكرها، لكن بروايات ضعيفة سيأتي الكلام عنها. الدليل الثاني على أنها غير محصورة بالتسعة والتسعين الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يدعو فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، إلا أذهب الله عنه ما يجد. فهذا الحديث الصحيح فيه نص على أن من أسماء الله إيش؟ ما استأثر الله بعلمه، فدل هذا على أنها لا تنحصر في 99. هذه هي تقريبا خلاصة المسألة، أنها غير منحصرة. طيب والـ99؟ نقول: فضل من أحصاها جاء في هذا الحديث الصحيح في البخاري، دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. كيف يحصيها؟ يحرص الإنسان على الأسماء، يحرص على حفظها. قال بعض العلماء، وهو بشارة لحفاظ كتاب الله، أن الحافظ لكتاب الله قد أحصى أسماء الله، فهذا أيضا فيه بركة وفيه خير كثير للمسلم. طيب، ما هي هذه الأسماء الحسنى؟ سيتحدث عنها شيء، تفضل. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. نعم، هذا هو، أنها وردت عند الترمذي، ورد عند الترمذي مقدمة الحديث الذي في البخاري، ثم عد الأسماء. وهذه كما ذكر من رواية الوليد بن المسلم، والوليد بن المسلم مدلس، بل يدلس أشد أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية، إضافة كما ذكر ابن حجر إلى ضعف الطريق. ولهذا قال بعض العلماء: الصواب أنها موقوفة، يعني أن هذا التعداد موقوف على من رواه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن جاء بعدهم. وعليه فرواية الترمذي في التعداد، وهي المشهورة في بعض الكتب لأنهم ينقلونها عنها، هي رواية ضعيفة. فلأجل ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين الأسماء. وللمعلومية، فأكثر من 80 من الأسماء متفق عليه بين العلماء، والحمد لله، أكثر من 80 تقريبا متفق عليه، لا يختلف فيه العلماء. ما فوق 80 تجد بعض الأسماء يقول بها بعض العلماء، وبعضها يقولها بعضهم الآخر، يختلفون في الاجتهاد في تعيينها. فهذا والحمد لله يدل على أن الأمر واسع، وكثير من العلماء استطاعوا من خلال الاستنباط الدقيق من الكتاب والسنة الصحيحة أن يصلوا إلى أكثر من 100 من أسماء الله الحسنى. وهذا والحمد لله من الأمور التي تعين المسلم على تدبر أسماء الله عز وجل والعمل بمقتضاها وتعبد الله عز وجل بما دلت عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من العلماء الذين اجتهدوا. لما تأتي للعلماء الذين كتبوا في الأسماء الحسنى تجد أن العلماء كل له اجتهاده، وكما قلت لكم 80% منها تقريبا أو 80 اسم متفق عليه، اختلفوا في بعضها. فتجد الشيخ له ابن القيم قد يكون من استنبط له استنباط، بعض العلماء قديما مثل القرطبي له كتاب في أسماء الله الحسنى له استنباط، غيره له استنباط. فإذا تأمل الإنسان وجد الخلاف. وهناك أحد الباحثين الذي ألف كتابا في أسماء الله الحسنى وهو الدكتور عبد الله الغصن، وهو رسالته للماجستير، ألف في أسماء الله الحسنى كتابا في آخره ذكر جداول الاسم ومن قال به من العلماء. يعني مثلا تجد العليم كل العلماء حوالي 10 كل فلان وفلان كلهم قالوا به، لكن قد تجد اسم آخر فيه خلاف بينهم. من ضمن العلماء الذين اجتهدوا وعددوا الأسماء استنباطا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فماذا قال؟ تفضل. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكريم الكبير اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت المالك المليك الملك نعم الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكيم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك الملك ذي الجلال والإكرام. هذا ما ذكره الشيخ في الاجتهاد، وغيره من العلماء أيضا لهم اجتهادات. وكما تلاحظون والحمد لله أغلب هذه الأسماء وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فإن وقع خلاف في بعضها في دلالته في كون هذا النص أو هذه الآية يدل على هذا الاسم فهو خلاف داخل مذهب العلماء رحمهم الله تعالى. ولتعلموا أن كل ما ورد وصفا لله واسما لله نقول به ما دام جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الخلاف، الخلاف أن نستنبط منه اسم، لأن استنباط الاسم دقيق ويحتاج إلى دلالة صريحة. ليه؟ لأن باب الأسماء أضيق الأبواب، لابد من أن يكون ثابتا، بعده أوسع الصفات. ليش أوسع؟ لأن كل اسم يدل على صفة، وهناك صفات لله ها ليست دالة على اسم، مثل الوجه واليدين والكلام والإرادة. فباب الصفات أوسع، ثم باب الأفعال، صح ولا لا؟ باب الأفعال مثل ما ذكرنا قبل قليل، الله سميع موصوف بصفة السمع، بعدين الأفعال، فنقول الله يسمعنا، يا أخي الله يسمع كلامنا، هل هذا الكلام حق؟ نعم، لكن باب الأفعال أوسع، ماشي هذا ولا لا؟ ثم باب الإخبار، لما تخبر عن الله الباب أوسع، واضح يا مشايخ ولا لا؟ فكل واحدة منها أوسع من الأخرى، أضيقها من ناحية الدلالة والتي لا بد لها من دليل هي أسماء الله الحسنى، ولذلك وقع فيها الخلاف، وشدد العلماء رحمهم الله تعالى في قواعد استنباط الأسماء لله عز وجل من النصوص. وكما قلت لكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هذا، وفيه بعض العلماء قد يخالفه في بعض الأسماء. نعم يا شيخ. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. حسنت، ختم قواعد الأسماء بهذه القاعدة، وهي الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل فيها عن الحق وعما يجب لله عز وجل. عندنا الإلحاد والحنيف، كلاهما ميل، كلاهما ميل، الإلحاد ميل، والحنف والحنيف هو المائل، ماشي هذا؟ الحنيفية ملة إبراهيم الخليل وهي ميل، والإلحاد طريقة أهل البدع وهو ميل، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، الحنيفية الميل، ولهذا لماذا سمي إبراهيم الخليل أمة وقدوة، وإن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، لأنه عليه الصلاة والسلام ركز في دعوته على البراءة من الشرك ومن أهله، يعني يميل بهم ويتبرأ إلى التوحيد، فصارت الحنيفية أن تعرض عن التوحيد وعن الشرك وتتبرأ منه ومن أصحابه، لأنك تميل إلى تحقيق التوحيد لله رب العالمين. يقابله الإلحاد، الإلحاد هو الميل عن التوحيد إلى إيش؟ إلى الشرك، الميل عن الإثبات إلى التعطيل، هذا ميل، ماشي هذا؟ طيب، الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، ذكر النوع الأول وهو إنكار ما دلت عليه من الصفات والأحكام، وهذا إلحاد المعطلة، وهم على درجات، المعطلة على درجات، الجهمية إلحادهم ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة إلحادهم يثبتون الأسماء بلا صفات، يجعلونها أعلام محضة، أو يقولون الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهذا إلحاد. وهكذا كل من عطل أسماء الله عز وجل عما دلت عليه من الصفات فهو إيش؟ فهو داخل في هذا النوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وما دلت عليه من الصفات. من هم الملحدون؟ هم الجهمية والمعطلة، هذه هي صفتهم. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا لله أسماءه اللائقة به، ولم يثبتوا لله ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات الكاملة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. طيب، النوع الثاني. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. صفاتي، نعم. أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذه الثانية، وهذه واضحة. التشبيه، التجسيم الذي يشبه الله أسماءه بأسماء خلقه، فالمشبه ملحد. كيف؟ قال لأنه مال بها عن معانيها الحقيقية إلى مشابهة المخلوق، وهذا باطل، لأن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوق، وواضح هذا. إذن التشبيه، التجسيم إلى آخره، كل هؤلاء داخلون في باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الآب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. حسن. أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، أبونا الذي في السماء، الأب، الآب، كل هذه دالة على معنى واحد، أن الله أبو. أبو من؟ أبو عيسى، لأنهم يقولون ويزعمون أن عيسى ابن الله، فالله أبوه. فإذا قيل الأب فنقول هذه والعياذ بالله تسمية باطلة من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأن الله لم يسمي بها نفسه، ولأنها دالة على معنى باطل، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد. مثال ثاني عند الفلاسفة، وهذا كثير. الفلاسفة عندهم أن الله هو العلة الفاعلة. من أين جئتم بهذا المعنى؟ العلة، ما معنى علة؟ الله إلا والمخلوقات معلولة، هذا كلام من عندهم، من كلام من الفلاسفة، مهما فسروه بمعان أحيانا تقرب من المعاني الصحيحة، لكن الأصل فيها أنها تسمية فاسدة. وفي الأسماء الثابتة ما يدل على هذه المعاني، وأن الله عز وجل هو الفاعل المختار، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه. مثله أيضا لما يقول لك الفلاسفة إن الله عقل، إن الله معقول، هذا كله تسمية فاسدة من عند هؤلاء، فهو نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وهكذا، فيجب الأدب مع الله، يجب الأدب مع الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان حتى ولو كان مفكرا يتكلم بالفكر والثقافة ونحو ذلك، نعم لا بأس به، أخبر، اشرح، لكن لما تخاطب الله، لما تنسب إلى الله الاسم والصفة، فكن متأدبا مع الله عز وجل، فلا تخاطبه ولا تسميه ولا تصفه إلا بما ورد. نعم يا شيخ. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية. النوع الرابع ما فعله المشركون من اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل وهذا مشهور عنده مثل اشتقاق العزى وهذا أحد أصنام الجاهلية الكبار قيل في بعض الكتب إنه مشتق من اسم الله العزيز واللات من اسم الله الله أو الإله ومنات أيضا من الأصنام من اسم الله المنان هذا على أحد الأقوال وبعضهم يقول لا اللات مأخوذ من رجل كان يلت السويق للحاج رجل صالح كان يلت السويق للحاج يعني الدقيق يضع معه سمن أو تمر ويطعمه الحجاج فكان رجلا صالحا فلما مات عكفوا على قبره فسموا الله الصنم فيما بعد باللات ماشي هذا إذن هناك قول أن اللات من الإله وهذا من الإلحاد في أسماء الله أو أن اللات اسم رجل يلت السويق للحاج فيكون استنباطه من جهة أخرى وفي كلا الحالين فهو صنم يعبد من دون الله عز وجل هذا لا خلاف فيه وكذلك أيضا العزى هل هذا للعزى صنم مشتق من اسم صاحبه أو لأن صاحبه كان عزيز قومه ومثله منات هل هو من المنان اسم الله أم أنه مما يعني سمي بذلك من كثرة ما يمنى عليه من الذبائح لأنهم كانوا يذبحون عند القبر فلكثرتها سمي مناة يحتمل هذا ويحتمل هذا وفي النهاية هي أصنام تعبد من دون الله عز وجل فهي أصنام شرك لكن على أحد القولين تسمية المشركين لهذا الصنم باللات من الإله أو بالعزى من العزيز هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل حيث سموا أصنامهم مشتقين من اسم من أسماء الله عز وجل وجعلوا هذا الذي يعبد من دون الله عز وجل في مقام الله تبارك وتعالى وأنتم تعلمون أيها الإخوة في الله أن أصل الشرك بالله هو أن تجعل المخلوق في مقام الله عز وجل الحلول عارفين أنتم هذا ولا لا الحلول المشركون جعلوا كأن الله حل في هذا الصنم فصار هذا هو الإله الذي يعبد من دونه أليس كذلك؟ الرافضة يعبدون علي والحسن والحسين والأئمة هؤلاء عندهم أن الله حل في هؤلاء فلذلك هؤلاء هم الذين يدبرون الكون، وهم الذين يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله. هذا وش اسمه؟ حلول. فتجدهم ترق قلوبهم لذكر علي والحسن والحسين، ولا ترق قلوبهم لذكر الله عز وجل. مثله أقطاب الطرق الصوفية، شيخ الطريقة الذي يعبد من دون الله، صاحب الضريح، هذا الله حل فيه، وهذا عند الصوفية موجود، أن الله يحل في الولي، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول سبحاني ما أعظم شاني، يحكي عن نفسه والعياذ بالله، يزعم أن الله حل فيه، فهذا أيضا ضلال مبين. فهذا الحلول ونحوه هو الذي يجعل الأتباع يضفون صفات وأسماء الرب سبحانه إلى هذا المخلوق. وهذا موجود يا أيها الإخوة ولا لا؟ هذا موجود فيما يعبد من دون الله ولا لا؟ يعطونه صفات الله وأسماءه، فهو يعلم الغيب، وهو على كل شيء قدير، وهو يدبر الكون، وهو يشفي المريض، وهو يأتيك بالولد، وهو يأتيك بالرزق، وهو ينصرك على العدو. لكن المقام نحن نتحدث عن التسمية، فأيما تسمية سمي بها مخلوق وهو من أسماء الله عز وجل فهو إلحاد في أسمائه تبارك وتعالى. ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بإيش؟ بأن العلة في ذلك أن أسماء الله مختصة به. ما الدليل على الاختصاص؟ ولله الأسماء الحسنى. لله هنا لله، اللام إيش نسميها؟ الاختصاص. الاختصاص له الأسماء الحسنى. قال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. وقال تعالى في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه ثلاث آيات في الأعراف وطه والحشر تدل على الاختصاص. وكما اختص الله عز وجل بالربوبية واختص بالألوهية اختص بالأسماء والصفات التي لا يجوز أن تثبت إلا له وحده لا شريك. طيب والمخلوق؟ أليس المخلوق يسمى العزيز؟ الله العزيز ولا لا؟ الله. طيب والمخلوق في قصة يوسف؟ وقالت امرأته هذا العزيز وهذا العزيز، هل بينهما تشابه؟ لا لا، العزيز اسم من أسماء الله يليق به، والعزيز بالنسبة لملك مصر وصف يليق به. هل يلزم التشبيه؟ قال لك ما يلزم. مثل المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، أليس كذلك؟ كل واحد منا خلقه الله فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير. هل الاسم هو بمنزلة الاسم؟ كلا، اسم الله يليق به واسم المخلوق يليق به، ولا نخلط بينهم. إذن أسماء الله عز وجل مختصة لأنها قائمة به، يسمى بها، دالة على كماله من جهة الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو يسمى أو يوصف بها على وجه النقص، والذي أعطاه إياها من هو؟ ها؟ صاحب الكمال اللي أعطاك القدرة والسمع والبصر، من هو؟ الله العليم القدير السميع البصير، هو الذي أعطاك إياه. فهل يليق بأحد أن يجعل المخلوق المعطى المؤتى الذي آتاه الله هذه الصفات، أعطاه الله إياها مع أنه مخلوق لا يعلم شيئا، هل يعقل أن يكون بمنزلة خالقه سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقول به عاقل. ولهذا لما رد الله عز وجل على النصارى الذين أله عيسى بن مريم وأمه ماذا قال الله؟ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. شوف البيان القرآني كيف تخلط بين عيسى ومريم مخلوقان، مريم لها أب وأم، وعيسى مولود من أمه ولادة. قالوا لا، عيسى ليس له أب، الله هو أبوه، هكذا قال النصارى، صح ولا لا؟ فرد الله عليهم بقوله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب آدم من أبوه؟ بل هو أعظم إعجازا، من أبوه من أمه، ليس له أب وليس له أم، خلقه الله وقال له كن فكان. فيا أيها النصارى إذا كنتم تؤلهون عيسى فلماذا لا تؤلهون آدم؟ آدم أعظم إعجازا من عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ماشي يا مشايخ؟ فتبين بهذا أن إعطاء المخلوق اسم الخالق أو صفة الخالق على الوجه الذي يليق بالله عز وجل إلحاد وضلال مبين. ثم ختم الشيخ، وبه نختم درسنا هذه الليلة، ختم الشيخ ببيان أن الإلحاد في أسماء الله كله محرم، وذروا الذين يلحدون في أسماء، كله محرم، لكن منه ما هو شرك ومنه ما هو دون ذلك. يعني فيه نوع من الإلحاد كفر أكبر، مثل تسمية الأصنام بأسماء الله، مثل قول النصارى إن الله أب أو إن عيسى ابن الله، هذا كفر أكبر. ومنه ما هو من البدع أو الشرك الأصغر أو نحوه، مثل بدع بعض المتأولة لما يؤلك يؤولك بعض الأسماء، يعني مثلا الأشاعرة يثبتون لله الأسماء، لكن الاسم الذي يدل على صفة لا يثبتونه يؤولونه. فمثلا الرحيم يدل على صفة الرحمة، لكن الأشاعرة لا يثبتون لله صفة الرحمة التي تقوم به، يؤولونها. فإذا جاءوا في كتبهم التي يفسرون بها الأسماء تجد كلاما طيبا، لكن تجد كلامهم في مثل هذا الاسم فيه إشكال، لأن لما يأتي ويقول وهذا الاسم يدل على الرحمة والرحمة إرادة الإنعام، فلا يثبت لله صفة الرحمة، يثبت لله اسم الرحيم لكن لا يثبت منه لله صفة الرحمة التي تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته. فهمتم هذا؟ ومن ثم فالكتب التي ألفها بعض هؤلاء في شرح أسماء الله الحسنى يجب على قارئها يكون حذرا. الفخر الرازي الأشعري له كتاب في أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي الأشعري له كتاب في أسماء الله الحسنى، الإمام القشيري الصوفي الأشعري له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، والثلاثة كلها مطبوعة. وعلى هذا فإذا قرأت فيها فلتكن قارئا على حذر، لأن هؤلاء يفسرون بعض الأسماء على وفق المذهب الأشعري. أما إذا أردت أن تعرف الأسماء الحسنى وإثباتها على طريقة السلف الصالح فعليك بمن كتب في ذلك. محمد الحمود النجدي من الكويت له كتاب جميل في هذا، في إثبات أسماء الله الحسنى. الشيخ عبد العزيز الجليل من السعودية له أيضا كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، وهناك أيضا غيرها. فأنت تسأل أهل العلم حتى تقرأ الكتاب وتقرأ ما ذكره العلماء في كتبهم تلك، حتى تكون فقيها في معرفة أسماء الله دون أن تقع في نوع من الإلحاد. فهذا النوع من الإلحاد اللي هو مثلا تأويل الأشعري، نقول هو تأويل بدعة، تأويل باطل، لكن لا يلزم منه كفر صاحبه. فتبين بهذا الخلاصة أن من الإلحاد ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، ما هو كفر وشرك، ومنه ما هو دون ذلك، لكنه كله محرم وباطل وبدعة وضلال مبين. والخير والحق في اتباع الكتاب والسنة وما فهمه السلف الصالح. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونلتقي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.